بيانه للنبي صلى الله عليه وسلم، فعارضه بالقرآن مرتين، لم يفعل ذلك في سنة من السنوات إلا في السنة التي توفي بعدها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة 20 يوما، اعتكف 20 يوما، وعارضه جبريل بالقرآن مرتين في تلك السنة. بهذا نكون أيها الإخوة قد انتهينا من كتاب الصيام، ونحن الآن على مشارف العشر الأواخر من رمضان. وكما قلنا إن الشهر قد انقضى ولم يبق منه إلا أقل، ونحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نستدرك ما فاتنا وأن نغتنم ما تبقى من هذه الأوقات الفاضلة، أن نعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته وبالصدقة وبالذكر وبالكف عما حرم الله سبحانه وتعالى من النظر ومن آثام اللسان، الكذب والغيبة والنميمة، وإن كان ذلك واجبا في كل وقت وفي كل أيام الشهر، إلا أنه في هذه الأوقات أشد تأكدا. فيجب أن يحرص الإنسان المسلم على أن يحوز ما استطاع من الخير الذي أعده الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه وأن يدخله الجنة. عليه أن يهتم بأمر الآخرة وأن لا ينسى أمر الدنيا. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن أمر الآخرة هو المقدم لأنها دار المستقر، وأما الدنيا فهي دار ممر. فعلى الإنسان المسلم أن يجتهد في سؤال الله ودعائه ورجائه لأمر آخرته أولا، أن يغفر له ذنوبه وأن يرفع درجاته وأن يكتب له الجنة. وعليه أيضا أن يجتهد في الدعاء لأهله وذويه، لوالديه أولا، سواء أكان حيين أم ميتين، وأن يدعو لأولاده ولزوجه ولأقاربه ولإخوانه المسلمين. والدعاء للمسلمين واجب وحق من الحقوق، وهي أقل ما يجب للإنسان المسلم على أخيه، وبخاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها المحن العصيبة على المسلمين، تسفك دماؤهم وتسفح حرماتهم وتضاع حقوقهم، وليس لهم من ينتصر لهم ولكن الله سبحانه وتعالى وهو نصير المؤمنين حي قيوم، لا تخفى عليه خافية. وهذه فرصة عظيمة في أن يجتهد الإنسان المسلم في الدعاء لإخوانه المسلمين في شتى بقاع الأرض، أن يصلح الله أحوالهم وأن يبصرهم بدينهم وأن يجمعهم على الحق وأن ينصرهم على عدوه. نصر الله قادم، لأن الله قد وعد بهذا، ووعد الله حق لا يتخلف، ولكن النصر له شروط وإجابة الدعاء لها شروط. فمتى ما تحققت شروط إجابة الدعاء وشروط النصر حصل ذلك لا محالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هكذا مباشرة: ادعوني أستجب لكم. فإذا تأخر ذلك فلا بد أن ننظر في أسباب حجب قبول الدعاء. وكذلك بالنسبة للنصر، الله سبحانه وتعالى يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الحساب. وعد، وعد حق لا يتخلف. فإذا حصل فيه بعض التأخر فإن هذا دليل على أن المسلمين هم الذين أخلوا بالشروط، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم. فعلينا أن نجتهد في الدعاء لإخواننا المضطهدين، إخواننا المجاهدين، أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، وأن يثبت أقدامهم، وأن يثبت سهامهم، وأن يجعل أعداءهم غنيمة لهم. هذا كله بيد الله، ما النصر إلا من عند الله، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ودعاء الإنسان المسلم لأخيه بظهر الغيب، سواء أكان هذا المسلم قريبا أو كان من عامة المسلمين، هذا فيه فضائل جمة أيها الإخوة، لأن الإنسان عندما يترك الدعاء لنفسه ويدعو لغيره، يدل هذا على أنه يحب لغيره من الخير مثل ما يحب لنفسه. وقد جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا فيه من الفوائد بره بإخوانه المسلمين، وهذا من أبواب الأجر. وفيه من الفوائد أيضا نفعه لهم بهذا الدعاء، هذا الدعاء سبب من الأسباب. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذا الدعاء فينتفع به المسلمين. والأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى من جوده وبره وكرمه، إذا علم إخلاص هذا الداعي وصدقه في دعائه، يجعل له مثل ما يدعو به. إذا دعا الإنسان المسلم كما جاء في الحديث لأخيه بظهر الغيب، قالت الملائكة آمين، أمنت على دعائه، وقالوا: ولك بمثل ذلك، يدعون له بمثل ما دعاه. فأي فائدة أعظم من هذه أيها الإخوة؟ الإنسان إذا تأمل في هذا الأمر ربما انصرف كلية إلى الدعاء لإخوانه المسلمين، لأنه يجمع الخير من أطرافه. وهذا لا يعني أن ينصرف الإنسان عن الدعاء لنفسه ولأهله ويقصر دعاءه على إخوانه المسلمين، لا، بل يجعل لنفسه نصيبا ويجعل لإخوانه المسلمين نصيبا من دعائه. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا وإياكم برحمته، وأن يتقبل منا في هذه الأوقات الفاضلة وفي هذه الأمكنة الطاهرة، وأن يكتبنا مع عباده الصالحين الذين يتقبل منهم ويغفر ذنوبهم ويعظم لهم الأجر، ويدخلهم يوم القيامة مع الصائمين من باب الريان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن وإخواننا المسلمين كذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.